إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 66 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 24 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 67 وتنتهي بإذن الله تعالى بنهاية الآية 69. وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذه الآيات الكريمة الثلاثة: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه الآيات الثلاثة أو الثلاث من سورة النحل تتحدث عن منن الله وعن نعم الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تأتي في مكانها مرتبطة بما قبلها وبما بعدها، كشأن آيات القرآن الكريم وصور القرآن الكريم، بناء هائل عظيم من الإعجاز الذي جعله رب العالمين تبارك وتعالى آية لرسوله صلى الله عليه وسلم، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الآيات التي سبقت أو الآيتان اللتان سبقت بدأت الأولى منهما بقوله: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وارتبطت بما قبلها التي كانت تتحدث عن نزول القرآن الكريم، ومثلت نزول القرآن الكريم على القلوب كنزول المطر على الأرج المقفرة المجدبة. فهذا يخرج علما وثمارا عظيمة تنفع الإنسان في دنياه وفي أخراه، لتصبح الدنيا وقتئذ إن عملت بما أنزله رب العالمين تعتبر مدينة لله بالإيمان وبالإسلام وبالطاعة، تصبح مدينة لله بالإسلام وبالإيمان وبالطاعة والاستسلام، والأرض التي ينزل عليها المطر تثمر وتخرج نباتا وتخرج خيرات للعالمين. ثم قال في الآية التي تلتها: وإن لكم في الأنعام لعبرة. انتقل إلى أمر آخر يرتبط بنزول الماء وبإحياء الأرض، لأن الأرض المقفرة المجدبة لن يستفيد من خيرها حيوان فضلا عن إنسان. ولذلك بعد أن تحدث عن نزول الماء على الأرض الميتة، فإذا بالأرض الميتة تصبح مخضرة بإذن رب العالمين سبحانه، فتأكل منها المواشي والأنعام، ثم تنتج خيرا غير اللحم الذي يأكل منه الإنسان. تحدث عن عبرة عظيمة وعن منة جديرة بالتأمل، ألا وهي قضية اللبن، ذلك اللبن الذي تخرجه الأنعام. مع أن أنثى الأنعام على اختلاف أنواعها من إبل وبقر وجواميس وأغنام ومعز، الأصل في إنتاجها للبن أن يكون لأبنائها ولصغارها، ولكن البشر يشاركون الأبناء الصغار في هذه الألبان فيشربون من هذا اللبن. إنتاج وفير أكثر من اللبن الذي تحتاجه صغار هذه البهائم، وفرة هائلة، رحمة من رحمات الرب، نعمة منا من نعم رب العالمين. هل تذكرتها وأنت تمسك بكوب اللبن لتشرب أو لكي يشرب ابنك؟ هل تذكر نعمة الله عز وجل عليك لتؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليك؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أننا نقول في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. حينما تذكر الإنسان ما عمل من سيئات، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أقر أعترف بنعمك علي، أبوء لك بنعمتك. نعمة اسم مفرد مضاف يفيد العموم، أبوء لك بنعمتك علي. كان من المفروض أن تبوء بالشكر، لأن في مقابل الإنعام يجب عليك الشكر. فهل أديت شكر كل نعمة من نعم الله؟ بل أديت شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك. يقول الرسول: أعبد العالمين صلى الله عليه وسلم وأبوء بذنبي. في مقابلة الإنعام أنا قابلته بماذا؟ لم أقابله إلا بالذنوب، لم أقابل الإنعام والمنن. خير رب العالمين إليكم نازل، وشر العالمين إلى رب العالمين صاعد. فيقول: أبوء لك بنعمتك علي. في مقابل ذلك، حتى تكون الأمور موزونة متزنة، وأبوء بشكري لا، وأبوء بذنبي. ولذلك ليس ثم إلا الفقر، إلا الضياع، إلا الاحتياج، إلا الذل. ولذلك كان الإنسان بين الرجاء والخوف، ينظر إلى نعم الله فيرجو رحمته، ينظر إلى ذنوبه يخاف ذنبه. أبوء لك بنعمتك. ولذلك يكون الإنسان العابد بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك لما قالها الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام، أو قالها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال الرجل الأعرابي: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. والناس هذا كلام إيه أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد؟ لو قيلت هذه الكلمة في مجلس شيخ من المشايخ لفتك طلاب العلم بهذا الذي يقول هذه الكلمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اسكت اسكت، عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. أنا لست أهلا للتقوى ولا أهلا، لست أهلا المغفرة، وإنما أهل المغفرة من؟ رب العالمين هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو الذي يغفر. الرسول لا يغفر، الرسول يطلب من ربه أن يغفر له، الرسول يستغفر ويعلمنا أن نستغفر، كما أن الرسول يعبد ويعلمنا أن نعبد، هو في الصف الأول في العبودية. لا يتصور أن يسبق نبينا بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان ولا عبودية ولا تقوى ولا خشية، يستحيل أن يسبق. هو آمن الرسول أولا ثم المؤمنون يأتون على أثره، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ثم والمؤمنون يأتون على أثره، أما هو فلا يتصور أن يسبق أبدا، لا بتقوى ولا بخشية ولا بإنابة ولا بخشوع ولا بخضوع ولا بإحباط ولا باستسلام ولا. هو الإمام صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في قضية المغفرة قال عرف الحق لأهله. لا تنكروا على الرجل إن الاستغفار يكون لله وليس للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس عندنا وصائت هنا. أخذ من هنا مما ذكرت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أن رب العالمين يرشدنا، وإن كانت السورة مكية إلا أننا نحن المسلمين بحاجة إلى دراسة هذه الآيات. لا تظن أن السورة المكية خاصة بمشركي مكة أبدا، كل حرف في القرآن نحن في حاجة إليه، نحن في حاجة إليه أكثر من احتياجنا إلى الهواء الذي نتنفسه، أكثر من احتياجنا إلى الماء الذي نشربه. انظروا إلى نعم الله، وإن لكم في الأنعام لعبرة. من ينظر إلى نعمة اللبن؟ من؟ وتحدثنا في الدرس الماضي عن هذه العبرة وعن هذه النعمة وعن هذه المنة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم. الله الذي يسقي سبحانه وتعالى، أو يسقي، وقرئت بالثلاثي وبالرباعي، نسقيكم أو نسقيكم. الله يمن عليك أنه هو الذي يسقيك سبحانه وتعالى في فمك. انظر إلى المنة، انظر إلى النعمة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا يخرج اللبن غير متغير بالدم ولا متغير بالفرث الذي كان في كرش النعم، يخرج لبنا خالصا. الطعم الرائحة مختلفة تماما عن الدماء، مع أن الدم هو الذي حمله إلى المدينة الصناعية المعروفة بالضرع الذي تم صناعة اللبن، أجهزة قامت كما ذكرنا في اللقاء الماضي، أجهزة توفرت على إخراج هذا اللبن في الضرع، ولكن الأمر قد مر بسلسلة من العمليات الكيميائية المعقدة من المعدة إلى الأمعاء، إلى بالتعاون مع الجهاز الدوري مع الجهاز التناسلي، لأن ذكور الأنعام لا تخرج هذا اللبن، وإنما الذي تخرجه الإناث. إذن العلاقة مرتبطة بالهرمونات وبالأجهزة التناسلية، هذا كلام يعلمه العلماء المختصون في هذه الأمور، ولكل فن من هذه الفنون ولكل علم علماء المتخصصون فيه، في كل فن دقيق أو تخصص دقيق دراسات علمية واسعة تقام على بيان إعجاز الخلق في كل مخلوق في الكون. مهما استحقرته أنت، قد تستحقر الحمار، حمار هذا الحمار فيه أجهزة عجيبة لا تتصور أنت الإحاطة بها أيها المغرور، أنت أيها المغرور لا تستطيع. هذه نملة، هذه الذبابة، هذا صرصار، هذا فأر، لا، أنت تستحقر هذه المخلوقات، ولكن كل مخلوق من هذه المخلوقات أنت لا تستطيع أن تقف على حقيقته، حقائق عظيمة. غيرنا، غيرنا، أنت تتأفف، إن قيل لك امسك صرصار وقم بتشريحي في المعمل، معمل الأحياء، أنت تنفر وتصب بغتافة. غيركم درس، غيركم تخصص في هذه الأمور، فأصبحت أيديهم العليا وأصبحت أيدينا السفلى. نأخذ دواءنا، نأخذ سلاحنا، نأخذ طعامنا من أيديهم العليا، هم الذين نظروا في هذا الكون وتحققوا للأسف بدون إيمان بما قال عنه رب العالمين سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. من الذي يدرك قول ربنا خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر وجعل لكل مخلوق الغاية من وجوده، قد ثم هداه لتحقيق هذه الغاية. أنت تنفر ثعبان عقرب، لو تعرف الغاية التي من أجلها خلق هذا الحيوان لوجدت أسلوبه وسمته والهيئة التي خلق عليها، لا يكون أبدا هيئة سواها. لكن من يدرك لما خلق الثعبان؟ أنتم تعيشون في الأرض، الإنسان سيد هذا الكون، والله لا أنت سيد ولا شيء، ولا تعرف شيئا على الإطلاق. هل أنت تعرف لماذا خلقت العقرب؟ لماذا خلق الثعبان؟ لماذا خلقت الحشرات؟ لماذا خلق الفأر؟ لماذا؟ أنت شايف الحاجات دي كلها؟ إيه ده؟ أشياء كثيرة، لما خلقت؟ أنت لا تدري. هل أنت رب العالمين؟ رب العالمين كما أوجدك أوجدها، لماذا أوجدك؟ لغاية، وأوجدها هي كذلك لغاية، لم يؤت بها إلى هذا الكون لا لغاية بل لغايات سامية عظيمة وحكم وراء الخلق. رب العالمين لا يخلق ذرة في الوجود إلا لحكم عظيمة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ونعود إلى ما كنا بصدده حتى لا نخرج، حتى لا نخرج عن الموضوع. يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم، انظر إلى المنة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه المنة الوحيدة في الشرب، الأشياء اللي تشرب أو تؤكل؟ لا، ومن ثمرات النخيل والأعناب، من الثمرات، ثمرات النخيل والأعناب. وذكر النخيل والأعناب بالذات، لماذا؟ لما سيذكر بعد ذلك. والعرب عندهم النخيل له مكانته. العرب، أنتم لا تعرفون أنواع التمر ولا أنواع البلح، لا تعرفون شيئا عن هذا، لكن العربي وبالذات في الزمان القديم كان يعرف قيمة النخلة، كان يعرف قيمة النخل جيدا، ولذلك كان يستثمر النخل في كل شيء. النخل يستخدمه يطلع منها ليف، ويطلع منها خشب، يستطيع أن يصنع منه أقفاص وأشياء كثيرة، لا يترك شيئا في النخلة. حتى النوى، النوى تأكله الدواب، تأكله الجمال، كل شيء في النخلة. العرجين يصنع منها مكنسة، ويصنع منها كأشياء كثيرة. النخل عند العربي بالنسبة له مثل الجمل، قيمة النخلة والجمل عنده. فرب العالمين يقول: ومن ثمرات النخيل والأعناب، العنب، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. معنى الآية، لأن حينما تقول ومن، من ثمرات، جار ومجرور، لابد أن يكون متعلقا بفعل. فما هو الفعل الذي تعلق به الجار والمجرور؟ إمامنا وشيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه يقول: إن الجار والمجرور متعلقان بقوله تعالى تتخذون منه، وحينما يسأل نفسه ليجيب منه جار ومجرور يقول هذا توكيد للسابق، يبقى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب، وحينما يسأل نفسه لكي يجيب ومنه الأخرى تتخذون منه، منه ما معناها؟ سيقول إن منه هنا توكيد لما سبق، وقال إن هذا هو الراجح عندي. ولكن الإمام الطبري له وجهة نظر، وهو الإمام شيخ المفسرين وهي أقوى، يقول رحمة الله عليه: ولكم أيضا أيها الناس عبرة فيما نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب، فجعلها معطوف على ما سبق، جعلها معطوف، وكلامه أقوى. لماذا؟ لأنكم لو نظرتم تجدون أن الآيتين، الآية الأولى قال فيها: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ولم يقل إن في ذلك لآية، والتي قبلها قال إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، والتي ستأتي إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فحينما نربط بين آية اللبن وآية السكر والرزق الحسن نجدهما قد اجتمع في عبرة واحدة، ولذلك جعل في عجز الكلام في النهاية إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أضف إلى ذلك أننا لو أخذنا بما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه وقلنا إن قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون مرتبطة بتتخذون، أولا سنضطر إلى أن نقول إن منه الثانية توكيدا، والأصل التأسيس لا التوكيد، هذا أولا. ثانيا سنفقد معنى شريفا في الآية، ألا وهو أن الآية سيقت مساق المنة في ماذا؟ ليس في تتخذون منه، لا، نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب سكرا ورزقا حسنا. إعادة الفعل أو عطف هذه الجملة على ما سبق ليصبح بعد ذلك متعلق قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب متعلقة بماذا؟ بفعل نسقيكم. يبقى هنا قدم لك ايه؟ انه يسقيك بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يسقيك. اذا سقي الرب لك سبحانه وتعالى منا، لو قلنا انها متعلقة بفعل تتخذون لفقدنا هذه المنة. ولذلك كان كلام الامام الطبري في مكانته حينما قال، واعيد كلامه مرة اخرى: ولكم ايضا ايها الناس عبرة فيما نسقيكم من ثمرات النخيل والاعناب، ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم قال رحمة الله عليه: مع ما نسقيكم من بطون الانعام من اللبن الخارجي من بين الفرث والدم، وحذف من قوله ومن ثمرات النخيل والاعناب الاسم وهو ما لدلالة من عليه، اللي هو ما تتخذون. لماذا حذفت؟ لدلالة منه عليها. ثم نعود الى قراءة الآية مرة اخرى. يبقى كأن رب العالمين يقول لنا ان لكم عبرة ايضا فيما نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب، ما تتخذون منه سكرا. ما هو السكر؟ كلمة السكر مصدر للفعل ساكرة، سكرا ساكرة سكرا، ومنه الاسم اللي هو السكر، اللي هو السكر. فكلمة السكر اسم مصدر أطلقت على ماذا هنا؟ أو مصدر أطلق على هنا على ماذا؟ مصدر أطلق على ماذا؟ على الخمر. بعض المفسرين لهم أقوال هنا، هل السكر بمعنى الخمر؟ ولا السكر بمعنى الشراب الحلو من التمر والعنب الذي لم يتخمر ولم يصل لدرجة الإسكار اللي هو النبيذ، ما ينبت في الماء لكي يكون الماء حلوا، يجعله التمر أو العنب في الماء، كما تفعل في شهر رمضان تضع التمر في الماء لكي تشربه وتفطر عليه، هذا نبيذ. دعكم من النبيذ، لأن كلمة النبيذ معناها الخمرة عندنا في هذا الزمان، النبيذ يقول لك ده نبيذ وده شمبانيا وده ويسكي فاسمه نبيذ، لا، كلمة نبيذ في اللغة يعني منبوذ، نبيذ فعيل بمعنى مفعول، منبوذ يعني شيء وضع في الماء لكي يحلي الماء. متى يصبح خمرا؟ إذا غلي واشتد وقذف بالزبد وتخمر، بمعنى كيميائي انه انتج الكحول الإيثيلي، يعني اتعملت فيه عملية كيميائية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يشرب العصير بعد ثلاث، لانه يصبح مظنة للتخمر، يصبح مظنة للتخمر. ولذلك نهى عن ان تكسر من وضع الخليط الاشياء المخلوطة، لانها تعجل، لو وضعت اشياء اللي هو بيتقال عليه في رمضان الخشاب بتأتي تضع هذه الاشياء في الماء تسرع اليها التخمر. عدة اشياء، تحط تين وبتحط تمر، تحط زبيب، تحط كذا، هذه الاشياء تسرع في التخمر، تجعل عملية التخمر اسرع. فمن الممكن، او السبب الثاني انه فيه شيء من الايه، من الطرف، يعني والاسلام يعني بينهى عن الطرف، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين. ان كان الطرف سيكون نهي تنزيه، وان كان مظنة لمسألة الاسراع الى التخمر هيكون الامر محكوم بوقت، يعني يشرب على طول، ما تتركش الامر يوم او اكثر وتقول ما انا قدامي فرصة ثلاثة ايام، لا، ممكن يسرع التخمر لانه ليس مادة واحدة وانما عدة مواد. فكلمة السكر هل المقصود بها الخمر؟ وارد. هل المقصود بها النبيذ الحلو الذي لا يسكر؟ وارد. هل المقصود بالسكر الخل؟ وارد. هل المذكور بالسكر الشيء الذي يطعم المطعوم كما جاء؟ والإمام الطبري ذكر أقوال أهل اللغة في تفسير معنى كلمة السكر، وكنا قد ذكرناها بشواهدها في تفسير سورة الحجر، حينما قال رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فكلمة السكر أو السكر لها عدة معاني في لغة العرب. صح عن عبد الله بن عباس من عدة أوجه، جاء من طرق عنه رضي الله عنه أنه قال السكر هو ما حرم من الثمرة، من المشروبات يعني، وما حرم من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتهما. إذن معنى ذلك أن السكر عند عبد الله بن العباس رضي الله عنه، وده قول الجمهور على فكرة، وقال به الجمهور إن السكر هو الخمر. السؤال هنا، هل رب العالمين يمن على الناس بأنه يسقيهم خمرا؟ نقول وما المانع، ألم تكن الخمر وقتئذ مباحة؟ لقد مرت الخمر بعدة مراحل، ورد في شأن الخمر أربع آيات، آية مكية وهي آية النحل، وثلاث آيات مدنية. وذلك السيدة عائشة قالت لو قال رب العالمين للناس نزل تحريم الخمر في أول الإسلام لما انتهى عنها أحد، لأن كان هناك إدمان، العرب يشربون الخمر، إنما يأتي الإسلام ويقول الخمر حرام من أول يوم، أناس كثيرون يقولون لا لن ننتهي عن، لا يستطيع، تأتي على الإنسان تقول له لا تشرب الخمر وهو طول حياته طوال حياته يشرب الخمر، صعب. والمجتمع كله كان على هذا. فنزل في الأول في سورة النحل المكية تتخذون منه سكرا يمن عليهم بشيء هم يستحسنونه ولكنه ليس حسنا في الشريعة. ولذلك الآية لم تقل هو حلال ولكنها لم تحرمه، لم تقل حلال ولكنها لم تحرمه، فقالت ماذا؟ سكرا ورفقا حسنا. فغير المسكر جعله رب العالمين رزقا حسنا. فهنا أشار إلى من يبحث عن استنباط الأحكام إلى أن الخمر سينزل فيها حكم مستقبلا لأنها ليست رزقا حسنا، مباحة غير محرمة لكن وهي رزق لكنها ليست رزقا حسنا، ويمن رب العالمين عليهم بها لأنها تجارة من التجارات كما سيجيء في سورة البقرة. ويشربون ويستلذون بها، يستلذون بها، يستلذ بها الإنسان حينما يشربها. فإذا يمن عليهم بما خلقه لهم وبما يتخذونه مما خلقه لهم. ثم نزلت في سورة البقرة الآية الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال الصحابة أو بعضهم لم يحرمها، والقضية قضية منافع ومفاسد أو مضار، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هناك منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فنزلت الآية الثالثة في سورة النساء، وأنتم تعلمون أنه بعد غزوة بدر قد حصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شارفين وشيء من الغنائم، فجاء على أحد الشارفين الحمزة وكان سكران رضي الله عنه بعد غزوة بدر وهو مسلم، وضرب الشارف في بطنه وكان سكران وتكلم كلاما شديدا، وغضب علي بن أبي طالب الحمزة عمه وهو كان يعد للزواج من هذه الغنيمة التي أخذها من غزوة بدر، ومع ذلك تكلم بشدة الحمزة وقال كلمة شديدة حتى إنه لما جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل ذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمزة ما أنتم إلا عبيد لأبي، كلمة شديدة ولكنه كان سكران رضي الله عنه لأن الخمر لم تكن حرمت. ونزل بعد ذلك قوله تعالى لما ضرب أحد الصحابة صحابيا آخر بلحي جمل وكان سكران، فنزل قول الله تعالى حينما صلى أحدهم أيضا في الصلاة وقرأ، وفي بعض الروايات قال أعبد ما تعبدون، فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذا ضيق عليهم الأمر، انظر سكرا ورزقا حسنا في مقابلة الرزق الحسن لمن يتأمل. ثم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، استعدوا لأن في أحكام جديدة ستأتي. ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأنت إذا صليت المغرب لا يجوز لك أن تشرب الخمر، حرمت عليك. لماذا؟ لأنك لو شربتها بعد قليل سيأتي وقت العشاء وكذلك بعد العصر، إذا متى تشربها؟ بعد العشاء أو بعد الفجر؟ إذا كان الإنسان بعد الفجر سيذهب إلى العمل فكيف يشربها؟ وإذا كان الإنسان بعد العشاء سينام متى يشربها؟ لأن الأمة أمة عاملة، أمة مجاهدة، أمة لا تسهر الليل وتنام بالنهار، يعني لم يكن ليلهم نهارا ونهارهم ليلا كحالنا الآن، وإنما كانوا لا يسهرون كثيرا، فإذا أجيز لهم شرب الخمر من بعد العشاء ومن بعد الفجر، وهم بعد العشاء سينامون، ومن بعد الفجر سيذهبون إلى الأعمال، فمتى يشربون الخمر؟ إذن هنا بيكسر فيه المدمن الوقت. ولذلك الإدمان لو الإنسان غير العادة في الإدمان تتكسر قضية الإدمان فيه. انظر إلى معالجة الرب سبحانه وتعالى لنفوس البشر. ثم بعد ذلك نزل الحكم النهائي بعد أن ضيق عليهم الأمر في سورة المائدة، آخر ما نزل من القرآن الكريم. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. بين حكمه من عمل الشيطان، ليس هذا فقط، فاجتنبوه. كلمة اجتناب، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا، يعني إذا كانت الخمر في جانب كن أنت في الجانب الآخر، مثل المشقة، إن كنت في شق كان هو في الشق الآخر، فاجتنبوه. حتى إذا كانت الخمر تشرب على هذا الرصيف امشي على الرصيف الآخر أو الشارع الآخر مجانبة. ليس معنى ذلك أن هناك أناس يشربون الخمر تجلس في وسطهم ولكن تقول لا أنا لا أشرب الخمر، لا، هذه لعنة للجالس معهم على نفس المائدة. ولذلك فاجتنبوه أشد من التحريم، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعلق الفلاح على ترك شرب الخمر، لعلكم تفلحون. ثم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. كل دي ثم يقول: فهل أنتم منتهون؟ هذه تفيد ماذا؟ الأمر، لأنه كما تقرر في علم المعاني في علم البلاغة أن من صيغ الاستفهام الأمر، فهل أنتم منتهون؟ المقصود منها إيه؟ انتهوا، خير لكم. كما قال: وكل الذين آمنوا، وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ ما المقصود هنا؟ أسلموا. يبقى هنا من معاني الاستفهام الأمر. فهنا جاء في هذه الآية الكريمة سكرا ورزقا حسنا. السكر هو الخمر كما في قول جمهور المفسرين. قد يقول قائل: إذن الآية منسوخة. نقول: نعم منسوخة. ولذا اعترض بعض المفسرين وقال: كيف تنسخ الآية وهي خبرية وليست إنشائية؟ والأخبار لا تنسخ. عندنا قاعدة في علم الأصول تقول إن الأخبار لا تنسخ. نقول: الذي نسخ ليس الخبر، وإنما ما دل عليه الخبر من حكم شرعي. لأن الآية بتقول إيه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا خبر، لكن فهم من الخبر ماذا؟ أما الشرع لم يحرمه، فجاء التحريم هنا. لأن بعض أهل العلم قال إن تحريم الخمر لم يكن نسخا لهذه الآية، لأن حل الخمر كان بالبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية عقلية، دليل عقلي ليس دليلا نقليا. فحينما يأتي التحريم لا ينقل الحكم من حكم شرعي إلى حكم آخر حتى نقول إنه منسوخ، وإنما هذا يكون نسخ البراءة الأصلية ليس إيه؟ نسخا. نقول: لا، الآية دلت على إباحة الخمر، فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أنها منسوخة من ضمن الآيات التي نسخت. سكرا ورزقا حسنا. الرزق الحسن ما ينبذ أو ما يؤكل، إذا أكل العنب عنبا أو أكل زبيبا أو شرب شرابه بدون إسكار، وكذلك في التمر وما يصنع منه من خل وما شاكل ذلك، كل ذلك مما من به رب العالمين على البشر. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك الذي مضى بخصوص الألبان وبخصوص السكر والرزق الحسن إن في ذلك لآية جعلهما آية ضمهما، لأنه يتحدث عن أمور تشرب. قال إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الحالة الأولى كانت إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، يسمع الآية التي نزلت لتبين، لأن الأمر أمر واضح، نزول الماء على الأرض كل الناس تشاهده، لكن ما سبق من عبر ومنن يحتاج إلى عمل فكري، عمل عقلي. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ولكن الإمام ابن كثير له نظرة طيبة جدا، لأن مقاصد الإسلام كما تعلمون المقاصد جاءت لتحافظ على الدين والنفس والعقل، العقل والمال والعرض والنفس. ولذلك قال هنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ولذلك حرمت الخمر، حرمت للحفاظ على العقل، لأن العقل أشرف ما في، لأن العقل أشرف ما في الإنسان، فحرم الخمر من أجل هذا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل. هنا لم يقل أنزل الله، ولم يتحدث في هذه المنة ولا النعمة ولا العبرة بما تحدث به سابقا، بل غير الخطاب، غير أسلوب الكلام. وأوحى ربك إلى النحل، لم يقل أوحى إلى الأنعام، لم يقل أوحى إلى النمل، لكن للنحل خواص عجيبة، فذكر الحيوان الوحيد الذي يذكر عنه قضية الوحي. والوحي المقصود بالإلهام، لأن الوحي هو الإعلام في خفاء، الإعلام الخفي. ولذلك كان وحي الأنبياء وحيا، وكذلك حينما قال رب العالمين سبحانه وأوحينا إلى أمي موسى أن أرضعيه، إلهام. ويأتي في قول الله تعالى بأن ربك أوحى لها للأرض، ووحي الله إلى هذه المخلوقات لا نعرف كنها، هذا أمر لا نعرف كنها، وإنما الوحي الإعلام في خفاء، كيف يعلمها الله أعلم. وأوحى ربك، أوحى أمر قديم، أمر مستقر، أمر كان. وأوحى ربك، ربك يا محمد وربك يا مستمع، الربوبية الخاصة. وأوحى ربك إلى النحل. النحل اسم جنس جمعي كما يقول العلماء، واحدته نحلة، الواحدة منه نحلة. وأوحى ربك إلى النحل. الحجازيون في لغة أهل الحجاز يؤنثون النحل، ولذلك الكلام هنا على مؤنث. ولكن بعض أهل العلم من المعاصرين قالوا كلاما آخر سيأتي في موضعه إن شاء الله. وأوحى ربك إلى النحل، والنحل معروف ذلك، تلك الحشرة التي تكبر عن الذبابة أكثر من ضعفي الذبابة، ولها خلقة عجيبة، ولها أربعة أجنحة وأربع أعين، عيون مركبة وعيون بسيطة، عيون ترى حتى ما لا يرى، إلا يعني هناك أشعاعات البصر العادي البشري لا يراها، هي ترى أشياء، أشعة البنفسجية أو غيرها كما يبين ذلك المعنيون بهذه الدراسات، ترى بأعينها المركبة ما لا يرى الآخرون، ولا أعين بسيطة، ترى في الضوء الخافت جدا. وأوحى ربك إلى النحل. والنحل له أصناف في الخلية، في كل خلية أو في كل مكان جماعة من جماعات النحل ينقسم إلى ثلاثة أصناف. اليعثوب الملكة وهي أكبرهم حجما، اليعثوب، وليس لها عمل إلا أنها تبيض فقط وتعيش لمدة 4 سنوات، ومن الممكن أن تبيض حوالي 1,000,000 بيضة، هذا عملها فقط الملكة اليعثوب أن الذكور فعددهم قليل، عددهم قليل، عدد الذكور قليل، وعملهم لا يخرج عن كونهم يتسابقون للفوز بالملكة، فإذا فاز بها واحد فقط البقي يموتون وهو يموت يلقها ثم ينتهي أمره في قصة زفاف ملكية عجيبة. تخرج الملكة لتحلق وترتفع بسرعة عالية جدا وهم وراءها يتساقطون، كلما ارتفعت يتساقطون حتى لا يبقى إلا الفرد الفائز، وهذا من أجل انتخاب الذكر القادر على أن يأتي بذرية صالحة أو قادرة على صناعة النحل، صناعة العسل، يعني لأن هؤلاء الذين يموتون ويتساقطون ضعاف لن ينجب، لن يكون عنده من المقدرة على الإنجاب كالذي سيصبر، وذلك ترتفع ارتفاع عالي جدا وتسرع بدرجة في الطيران سريعة، هم يتساقطون حتى يبقى واحد يفوز بها، ثم ترجع بعد ذلك وقد أخذت تركة المفقود، بقي منها متعلق بها آلته التناسلية وبعض الأحشاء بقيت منه، يعني هي عملية وانتهى أمره، وبعد ذلك ينزف دما ويموت، وتعود هي لتتلقاها العوامل، العوافل، العاملات يتلقون هذه الملكة في فرح، لأن معنى ذلك بهذا الدليل الذي أتت به بقايا هذا الميت المنزوف، بقايا ما تلق ما بقي معه حينما يرى ذلك بقية العاملات يفرحن فرحا عظيما، لأننا علمنا أن هذه الملكة ستأتي بإنجاب عظيم وتستمر الحياة. الصنف الثالث عندنا ذكور والملكة واحدة، وكل خلية ليس فيها إلا ملكة واحدة، وإن ظهرت ملكة أخرى يتقاتلان حتى تبقى واحدة، والذكور عدد قليل كما قلنا. أما المخنثين فهم العدد الأكبر، إناث، ولكن لسنا عند، يعني ليس عندهن القدرة على الإنجاب، اللي عندها القدرة على الإنجاب الملكة فقط. المخنثين أو الإناث غير كاملات الأنوثة هن اللائي يقمن بعمل العسل، العمل كله عمل الجيش الجرار كله من الشغالات العاملات مؤنثات، ولكن التأنيث فيهن ناقص، لسنا كالملكة اللي كاملة وتقدر على الإنجاب، ملكة واحدة فقط. والأمر الثاني، لو أنجبت بيضا بدون تلقيح يخرج منه ذكور، لسنا في حاجة إليهم، ولكن متى يخرج البيض عاملات، ما العاملات دي العواسل التي تنتج العسل وهي التي تقوم بكل شيء، من صناعة الخلية بالشمع ومن الذهاب إلى الزهور والثمرات من أجل الإتيان بالرحيق، هم الذين يخرجون العسل ويخرجون الشمع وكل شيء، كل شيء يقومهم بعمله، العمل في العسل والشمع لا علاقة له لا بالملكة ولا بالذكور، عمل الشغالات وتنظيف أشياء عجيبة. وأوحى ربك إلى النحل، أحد الحكماء كان يقول كلمة لتلامذته، كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا كيف نكون كالنحل في الخلايا؟ قال إنها لا تترك عندها بطالا، فيش عند النحل حد يبطل ما يشتغلش، إنها لا يكون عندها بطالا أو متكاسلا إلا نفته وأبعدته وأقصته عن الخلية. لماذا؟ لأنه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم الباقي البطالة والكسل. كونوا كالنحل، انظروا، كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا كيف نكون كالنحل في الخلايا؟ قال كلمة عجيبة جدا، لا تترك فيها بطالا إلا نفته أو أبعدته وأقصته. تطرده، لماذا؟ لماذا؟ هيفني العسل، ما هو بيشتغلش، هيقعد يأكل العسل ويضيق الخلية، قاعد شغل مكان. الأمر الثالث هيعلم الباقي الكسل، انفوه ابعدوه. طلاب العلم أحيانا تجد فيهم طالب علم ثرثار ليس وراءه إلا الرغي، يقعد في وسطيهم يضرهم. لا يا عم توكل على الله، احنا هنا مش جايين عشان نقعد نحكي، مش كده ولا ايه؟ يا اما تشتغل، يا اما تنتج، يا اما يعني تريحنا وتعمل زي النحل. فهنا يقول رب العالمين: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. اوحى تتخذ جبال من الجبال بيوتا، من الجبال، لم يقل في الجبال، لانها لا تتخذ الكهوف، لا، هي التي تصنع البيوت في الجبل، وتصنع البيوت في الشجر، لا تأتي إلى كن أو كن، كن في الشجرة وتقعد فيه، أو في الجبل تأخذ كهفا، لا، هي التي تصنع بنفسها، صانعة، النحل يصنع. ولذلك قال من، لم يقل في الجبل، من اتخذي من الجبال، هي التي تتخذ، كما قال تتخذون من الجبال ها وتنحتون من الجبال بيوتا عن ثمود. فهم يقومون ال- ال- ال- النحل يقوم بالصناعة، فبيصنع بيته بنفسه. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يقوم الناس بصناعة البيوت لك في الحدائق وفي الحقول وفي البيوت. ولذلك منذ القديم إلى الآن، إما أن يكون النحل أماكنه في الجبال، النحل الجبلي، أو في المزارع في الأشجار، أو في العروش التي يصنعها من؟ الناس، حينما يصنعون مناحل مصنوعة وهي أقلها، لكن أكثرها في الجبال. ولذلك أن اتخذي من الجبال بيوتا، وهو أفضل عسل. لماذا؟ لأنه عسل غير مصنوع، المناحل في البيوت بتأكله سكر، فبيأكل سكر يخرج لك سكر، عسل مغشوش. ولذلك بعد ذلك يأتي الناس يقولوا العسل، زي برضه ما بيجوا على البحر ويسقوا مية يطلع اللبن مغشوش، اللبن بيتغش في بطن الجاموسة. يعني أصبحنا في زمن عجيب، بيغشوا اللبن مش بعد ما بينزل يكبوا مية، لا، ده هو بيسقي ويكتر في السقي، اللبن يحدث فيما يحدث. نفس الكلام، يضحك على النحل، وبدل ما يخليه يذهب الى ما فيه الشجر ولا فيه ثمار، فيديله سكر، ياكل سكر يخرج له سكر، عسل مضروب. ويقول لك بعد كده العسل ما بيشفيش، في ليه؟ لانه مغشوش. لكن العسل الجبلي وذاك قليل، قليل جدا، ولكن عسل حقيقي. من الوزير قدم الجبال اولا، من الجبل، ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قرأ كل القراء يعرشون الا ابن عامر، الا ابن عامر قرأ يعروشون بالضم، يعرشون ويعرشون، لغة عربية فصحى نزل بها القرآن الكريم. ان اتخذي من الجبال بيوتا، انظروا هنا تتحدث عن هذه البيوت، لكن في موضع اخر تحدث عن بيت العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لكن هنا ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. لماذا تحدث عن البيوت هنا وبين منتها وعظمتها؟ لانها في حد ذاتها اعجاز، اعجاز عجيب. هذه العوامل، العواسل، الشغلات تقوم بالصناعة الهندسية العجيبة، صناعة هندسية. هذا الذي يسمى الشهد، الذي يوضع فيه العسل الشفت، أنابيب. لماذا أنابيب؟ لأن النحلة مستديرة مستطيلة، مستديرة مدورة ومستطيلة مطولة حتى تدخل. طيب الشكل الهندسي، ما هو الشكل الهندسي المناسب؟ الدائرة. الشكل المناسب الهندسي الدائرة. مشكلة الدائرة لو صنعت الخلايا من دوائر ستصنع فراغات حولها، هذه الفراغات من الممكن أن تدخل من الحشرات، أو لو ملأتها بالشمع من أين تأتي بهذه الكمية الهائلة من الشمع؟ والشمع تخرجه العوامل أو العواسل الشغالات من كيس تحت بطنها، فتخرجه بيدها ثم تمضغه بفمها ثم تشكل منه وتصنع أشكالا مسدسة. هذه الأشكال المسدسة لماذا مسدسة؟ الأصل أن تكون دائرية، فلو جاءت مربعة ستكون هناك زوايا، هذه الزوايا غير مستغلة. الأمر الثاني، لو صنعت على أي شكل هندسي آخر، أي شكل هندسي، أي شكل مسمم مسبع معشر متسع، لن يكون هناك إلا هناك فراغات. الشكل الوحيد الذي لا تكون فيه فراغات هندسية نهائيا المسدسات. أي واحد لما يجي يتصور المسدسات تجدها كلها بجوار بعضها البعض بدون أي فواصل، أي شكل هندسي آخر دائرة أو غيره باستثناء المثلث والمربع. من الممكن أن يكون المثلث والمربع والمستطيل، من الممكن أن تكون هناك ليست هناك فيه فراغات، لكن المربع ستكون فيه زوايا غير مستغلة، الزوايا الزاوية، لأن الزاوية قائمة، لكن المسدس ستبقى زواياه منفرجة، ولذلك هو عبارة عن دائرة. ولكن الدائرة هذه إن أحكمت وكانت دائرة ستكون هناك فراغات بين الدوائر، فصنعت على شكل مسدس. أنت لا تستطيع أن تصنع المسدس إلا بمسطرة وفرجار برجل. النحلة تصنعه بإيحاء الله تبارك وتعالى له، تصنع المسدسات بدون فرجار برجل وبدون مسطرة وبدون زوايا. كل هذا طبعا انت محتاج منقلة، ومحتاج بحيث تصنع كل هذه الامور علشان تطلع المسدس. لا، النحلة الشغالة العاملة تصنعه، وتصنعه بالشمع، وحينما يخرج الشمع يجف في الهواء. ثم بعد هناك مهندسات في الشغالات تصنع هذا، وهي تترقى في السن العمري، لان عمر الشغالة 40 يوم فقط ثم تموت بعد ذلك. ففي اول ايامها تكون هكذا. طائفة اخرى تقوم بدور الوصفات للملكة، والوصفات للملكة يقومون بتنظيف جسدها وتفرز هرمونات معينة، هذه تتنقل، فحينما تدخل في افواههم ماذا تكون النتيجة؟ يسلمون لها حتى لا يخرجن عليها. امور عجيبة كلها صنعها رب العالمين. وفي تنظيف، النحلة لا تتبرز في داخل الخلية وإنما في الخارج. وإذا وهناك من يقف على باب الخلية ليرد عنها أي عدوان، وفي نفس الوقت لو جاءت نحلة تشم، لو كانت رائحتها فيها نجاسة تطرد أو تقتل حتى لا ينجس العسل. شيء عجيب، خلية غريبة، دولة لها أمير لها جيش يدافع عنها، ولهم شوكة هذه فيها سم، وذلك إذا لزعتك فيها سم، سم العسل، سم النحل. ثم حينما تترقى هذه الشغالات تخرج إلى الخارج، هي التي تذهب، وحينما تخرج تخرج لتنظر إلى المكان الذي هي فيه وتسير بظهرها ثم تدور حتى تحدد المكان حتى لا تتوه، ولذلك لا تذهب نحلة إلى خلية أخرى. وعندها قرون استشعار عجيبة، تكلم العلماء عن قرون الاستشعار وما فيها من قدرة غريبة على الشم والإدراك، ثم تذهب إلى الحقول. ورعى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أولا بناء البيت الأول، بعد أن تبني بيتها تذهب للبحث عن رزقها، ولذلك ذكر القرآن البيت الأول. أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم إما أن تكون ثم للتراخي في الزمان لأن هذا بعد ذلك، أو للترقي الرتبي لأنه رتب أعلى، لأن بناء البيوت ليس هو الغرض والعبرة بالنسبة لنا والنفع بالنسبة لنا، النفع بالنسبة لنا من العسل، والعسل سيأتي من إيه؟ ثم كلي، ثم كلي، فجاءت ثم تفيد الترقي الرتبي، الرتب أعلى، ثم كلي من كل الثمرات. الغريب أن الأشجار والورود والزهور وما شاكل ذلك ماذا تفعل؟ رب العالمين جبلها وغرز فيها غريزة أنها تفعل ماذا؟ تخرج رحيقا من أجل أن تأتي إليها النحل، من أجل أن يأتي إليها النحل، هي تخرج رحيقا، رحيق سائل، سائل فيه سكر طعمه جميل، من أجل ماذا؟ أن يأتي النحل. فإذا جاء النحل تفرز حبوب اللقاح حتى تقوم وتتعلق بأرجل من النحل، فينتقل إلى شجرة أخرى فيقوم بنقل حبوب اللقاح لمصلحة الشجرة من أجل الاحتفاظ بالنوع كما يقول العلماء. إذن هي تفرز هذا لمصلحتها ولمصلحة النحل، ثم لمصلحتنا نحن من أجل إنتاج العسل. انظر إلى الدورة الكونية في الكون، هذا كون خلقه رب عليم حكيم. إذن هي تخرج ذلك الرحيق وهذا الشيء كالجلوكوز الذي تأتي لتمتصه من؟ النحل، فتمتص النحل ثم تنتقل إلى شجرة أخرى وهكذا، تأخذه لتأكله، ثم هي تأكل من حبوب اللقاح. ولذلك كانوا يقولون إنها تأخذ من الرحيق، فأين أكل الثمرات؟ والقرآن يقول ثم كلي من كل الثمرات، ما حبوب اللقاح هي التي ستكون فيما بعد الثمرات، فهي تأكلها، فأكلها لها يعد أكل ما يؤول إلى ثمرات. ثم كلي من كل الثمرات، كل الثمرات، هل كل الثمرات في الكون؟ الله أباح لها هذا وسخر لها هذا وأباح لها وهي تأكل على قدرها. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي. هنا الخطاب موجه لأنثى الخطاب، ولذلك بعض المعاصرين قال هذا أمر لم يكن معلوما قديما، الذين يتحدثون في الإعجاز قالوا لم يكن هذا معلوما قديما. رب العالمين لما تكلم عن النمل قال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، خاطبهم بصيغة الجمع المذكر، لكن هنا لما تحدث عن العمل وإخراج العسل قال ثم كلي لمؤنثة من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. بالطبع العلماء المفسرون القدامى قالوا كما سمعتم إن كلمة نحلة عند الحجازيين مؤنثة، ولذلك سيعود عليها ضمائر التأنيث. المعاصرون يقولون ولما لا يكون اختيار هذا النظم الكريم لعلة، لأنه بالفعل ما يقوم بهذا العمل إلا الإيه؟ الإناث، لم يقم الذكور لا من قريب ولا من بعيد في هذا العمل، وإنما ثم كلي من كل الثمرات. هذا الأمر للناس نحن نذكر ولا نقول هذا مرجح، وإنما نذكر لكم ما قاله المعاصرون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي، الفعل التفريع يترتب على فاسلكي سبل ربك ذللا. السبل جمع سبيل، فهل المقصود رجوعها مرة أخرى لأنها تبتعد عن الخلية، عن خليتها التي صنعتها أحيانا لعدة أميال آلاف الأمطار وهي جسمها صغير، فكيف تعود مرة أخرى؟ تعود مرة ثانية، كيف تعود؟ لماذا لا تتوه؟ يقول فاسلكي سبل ربك ذللا، ترجع مرة أخرى في طريق العودة سبل. هذه السبل لا نراها نحن بأعيننا، وإنما هي سبل مرئية كالسبل التي تسير فيها الطيارات. سبل هي تعرفها، أوحى إليها ربها حتى لا تتوه، وذلك لا تخطئ نحلة وتدخل خلية، مع أن الخلايا متشابهة، لا تدخل خلية غير خليتها. فاسلكي سبل ربك ذللا، السلوك يعني أن يسلك الطريق يسير فيه. فاسلكي سبل ربك، قضية إضافة سبل إلى ربك دليل على العناية الربانية والكلاءة والحفظ والرعاية. فاسلكي سبل ربك ذلولا، جمع ذلول. فهل المقصود يعني هذه الطرق مذللة لك في حالة كون الطرق مذللة لك؟ بهذا قال جمهور المفسرين. أما قتادة فقال إن قول الله تعالى ذلولا حال، أيضا هي حال، ولكن حال من السبل ولا حال من السالكة؟ هي التي سلكت ذلولا، يعني طيعة مطيعة منفذة مذللة، كما قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولذلك من الممكن أن يأخذ الإنسان الخلية وينتقل بها والنحل فيها، فهي مذللة مسخرة للإنسان. والإمام الطبري رحمة الله عليه قال إن النظم يحتمل المعنيين، يحتمل أن ذلولة من الممكن أن تكون حالا للطرق المسلوكة إنها مذللة، أو أن تكون حالا لمن؟ حالا للنحل السالك الذي يسلك رب العالمين، طيعه لنا وذلله سبحانه وتعالى. فيقول فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج منها، يخرج من بطونها، يخرج. كانوا القدماء يظنون أنها تأخذ بفمها وترجع بفمها، ولكن اكتشف بالفعل أن هناك مصانع كالضروع التي تخرج اللبن، مصانع في بطن النحل هي التي تخرج العسل. كيف تحوره هذا الرحيق وما تأخذه لكي يخرج عسلا؟ يخرج ويخرج بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، لأن الأمر متجدد. يخرج من بطونها، من بطونها، عاد على مؤنث أيضا كما قالوا كلي من كل الثمرات فاسلكي. يخرج من بطونها شراب، لم يقل عسلا، لم يقل يخرج من بطونها عسل، بل قد شراب مختلف ألوانه وهو العسل. ولكن كونه هنا يذكر أن الذي يخرج من بطونها شراب، لأننا لا نستفيد من النحل عسلا وفقط، بل أصبحنا نستفيد العسل، ونستفيد من النحل كذلك غذاء الملكات اللي هو الرويال جيت، وكذلك يستخدم لسعة النحلة نفسها أصبحت في هذا الزمان يبحث فيها طبيا في المعالجة بلسع النحل، معالجة به في سم. وتكلم العلماء هنا عن جواز المعالجة بالسم، بالطبع المعالجة بالسم، السم القاتل اللي يجوز ادعاء المعالجة به، لكن على قدر لا يكون مهلكا بحيث يؤخذ منه اشياء بمقادير معينة. السموم وذلك تجدون في الصيدليات، السموم، السم بيستخدم في الادوية وفي صناعة الدواء، فكذلك لسعت النحلة فيها سم ولكنها من الممكن أن تستخدم في العلاج. أشياء كثيرة يتحدث عنها المعنيون والمختصون في هذا الشأن، ولكن رب العالمين سبحانه يقول لكل العالم: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. هنا عبرة، مختلف الوانه، النحلة هي واحدة ولكن يخرج الشراب مختلف الالوان، كما قال سبحانه وتعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. يسقى بماء واحد ومع ذلك الماء الذي دخل هذا جوافة، هذا طلح، هذا رمان، هذا قمح، هذا شعير، هذا تفاح، مع انه كله يسقى بماء واحد، والطعم غير الطعم والشكل غير الشكل، مع ان كله بيخرج من ماء، كله من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهنا يقول: يخرج من بطونها شراب، لانه يشرب، العسل لا يؤكل، العسل يشرب، لانه حينما ينزل من فم يتأخذ الرحيق، يستفيد الجسم بشيء منه، والباقي يصنع في داخل البطن بعملية كيميائية معقدة، ثم بعد ذلك يخرج عسلا، فتأتي لتتقيأه في تلك الأنابيب المسدسة، حتى إذا اكتمل. هي بتفعل هذا لماذا؟ العسل بتفعله لمن؟ لنفسها، حتى إذا جاء وقت الشتاء تستفيد منه، وقت الخريف حينما لا يكون هناك زهر النوار ولا يكون هناك شيء من هذه الأشياء المزهرة المونقة التي تذهب لتأخذ رحيقة تأكلها من العسل، وذلك بمجرد اكتمال العسل المصفى. ما الذي يحدث؟ تأتي الشغالات لتقوم بصناعة قشرة وتختبه بالشمع ويغلق بالشمع ويوضع عليه صمغ، كل ذلك تقوم به الشغالات، فيصبح في كل أنبوبة مغلقة، حتى إذا جاء الوقت الذي لا تخرج فيه النحل من أجل أن تأخذ الرحيق وتأكل من كل الثمرات، تأكل من العسل، هي التي تأكل من العسل، وما يزيد عليها يأخذه الناس، فما يزيد عن حاجتها يأخذه البشر. فيقول: يخرج من بطونها، حينما ينزل يكون سائلا، ولكن بدفء الشمع، دفء الشمع والشغالات تسعى الى ان تجعل درجة الحرارة درجة معينة لا ترتفع في الصيف عن 35 درجة وفي الشتاء لا تنزل عن 30 درجة، بصناعة معينة تجعل العسل يحفظ في درجة حرارة معينة. حينما ينزل يكون سائلا جدا، ولكن بالتدفئة يصبح خاسرا فيصبح ثقيلا فيما بعد، يثقل من الحرارة من درجة، لكنه في البداية يكون سائلا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أبيض. لابن القيم يقول رحمة الله عليه: أراني بعضهم عسلا يرى الإنسان فيه وجهه من شدة الشفافية. عسل، ده الإمام ابن القيم الذي قال هذا في كتاب مفتاح دار السعادة. شراب مختلف ألوانه فيه شيء، طبعا الكلام ده عشان تعرفوا ان انتوا ما بتشوفوش عسل، انتوا بتشوفوا حاجة تانية. فيه شيء، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أحمر، مورد، أسود، ألوان متعددة. شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس في العسل، وما تخرجه النحل من بطونها فيه شفاء للناس. عبارة فيه شفاء للناس، يقول الإمام ابن كثير، قال بعض العلماء بهذا الشأن: لو قال فيه الشفاء للناس لكان شافيا من كل الأمراض، لكن كلمة شفاء نكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. هذا أولا. ثانيا، فيه شفاء، فجعل في العسل الشفاء، فالعسل ظرف والشفاء مظروف، هل دائما يكون الظرف على قدر المظروف أم يكون متسعا؟ إذا كان متسعا حينئذ لا يكون عاما في جميع الأحوال، ولذلك تجد الإنسان من الممكن أن يشرب العسل في حال ويوجد عنده مانع من الشفاء فلا يشفى. واضح؟ تكون هناك عوارض، هناك موانع، فلا يشفي في جميع الأحوال ولا يشفي جميع الناس، يبقى ليس شافيا لجميع الناس ولا شافيا في جميع الأحوال. من أين أخذ أنه فيه الشفاء؟ نعم للناس، نعم، لكن لعموم الناس لا، لعموم الأمراض ما قال ذلك، حتى يكون الأمر واضحا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الأعراب وقال إن أخي استطلق بطنه، يعني عنده إسهال شديد، فقال اسقي عسل، سقى اشتد الأمر، فجاء قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ازداد استطلاقا، فقال اسقي عسلا، في المرة الثالثة قال لقد زاد، قال صدق الله وكذب بطن أخيه، اسقي عسلا. وذلك ينقل الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أن المختصين في هذا الشأن قالوا إن الرجل كان عنده فضلات وعنده أشياء في بطنه والعسل حار، فماذا فعل؟ زاده، لأن التحللات، واستمر في أن يستنزف ما في البطن حتى عاد البطن إلى طبيعته مرة أخرى، فشفي بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد فترة. وهذا الكلام، هذا الأعرابي فعل ما يفعله بعض الناس، يذهب إلى الطبيب فيكتب له الطبيب علاجا، يجي تاني يوم ما خفتش ليه؟ يا عم مش في جرعة، مش في جرعة لمدة أسبوع، لمدة أسبوعين، لمدة كذا، لمدة كذا. نفس الكلام بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للعسل، لا تأخذه بعد ذلك أنا خدته ما عملش حاجة، واخدين بالكم؟ فقوله فيه شفاء، قلنا إن في العسل شفاء، الشفاء مظروف داخل الظرف، ما فيه تفيد الظرفية، فقال فيه شفاء. هل الظرف دائما يكون على قدر المظروف ولا يكون فيه شيء من السعة؟ ولذلك ليس في عموم الأحوال ولا في عموم الناس، وزي الشفاء للناس، ولم يقل الشفاء للناس، وضحت؟ فيه شفاء للناس. وذلك بعض الناس يظن ان العسل خلاص نلغي الأطباء، لا، ده كلام خطأ، لا نريد ان نتصرف هكذا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه في صحيح الإمام البخاري ومسلم: إن كان في أدويتكم شفاء، أو إن يكن في أدويتكم خير، إن يكن في أدويتكم خير ففي أدويتكم. يا عرب، إذن هو يخاطب مجموعة من الناس، إن يكن في أدويتكم خير ففي شرطة محجب أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا لا أحب الكي، وفي رواية وأنا لا أكتوي. إن يكن فيه، إذا معنى ذلك إن الكلام محدد. بعض الناس يظنون أن هذه العلاجات الموجودة علاجات مقصورة فقط تشفي من جميع الأمراض وسقط الطب كله، هذا الكلام خلي بالكم فيه للأسف استعداء للناس على الإسلام خطأ، ويجعل بعض الناس يقول لك الناس دي مش فاهمة، الناس دي، ويظن ان الدين هو الذي قال هذا الكلام. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهل. إذا الأدوية كثيرة، وهناك علماء مختصون بهذا الشأن، لكن بعض الناس تريد للأسف انها تتكلم في هذا الأمر، يقول لك لا، ألبان الإبل هي اللي بتعالج من كل الأمراض. نحن لا نشكك معاذ الله في أي شيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الناس يريدون أن يبينوا أن الصيدلية لن يكون فيها إلا لبن الإبل والحجامة والعسل وخلصنا على كده. لا، ده خطأ كبير جدا، الكلام ده بتضر الدين، لأن بيترتب على ذلك أن بعض الناس يقول لك لو كان الإسلام بيقول هذا يبقى فيه خطأ كبير جدا، هتتهم الإسلام. لا تكونوا سببا لتهمة دينكم، والدين بريء مما تقولون. الحجامة فيها خير، العسل فيه شفاء للناس ولكن ليس الشفاء من جميع الأمراض. وكذلك ألبان الإبل وهذه أشياء الثابتة والطب النبوي كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم لا يماري فيه أحد إلا إنسان والعياذ بالله في نفسه شيء. ولكن هذا ليس بديلا عن الطب. لا تقول. والغريب إن الذين يقولون هذا الكلام يذهبون إلى أمريكا ليتعالجوا هناك وكمان ما بيتعالجوش عندنا في مصر، لا بيروحوا يتعالجوا في أمريكا. تجد الواحد منهم الطيارة راحة جاية معالجة في أمريكا ومع ذلك يقول لي الناس روح اشرب عسل روح اعمل كذا. طب ما تاخده معك في أمريكا، خده معك وانت رايح أمريكا وهاته معك وانت جاي من أمريكا. ثم قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه الأمور تحتاج إلى تفكر ولا لا؟ تحتاج إلى تدبر ولا لا؟ ادرسوا. مشكلة العالم الإسلامي أنهم تركوا التفكر لغيرهم، تركوا التدبر لغيرهم، تركوا التعقل لغيرهم، ثم أصبحنا نحن نعيش كاليتامى على موائد اللئام، نستجديهم طعامنا، سلاحنا، دواءنا، كل شيء بنستورده. هتستورد الجلابيه من الصين يا اخوانا، تستوردوا المصليه من الصين، انتوا بقيتم عاملين كثير من المسلمين زي اللي الحكيم قال لهم كونوا كاعضاء خليه، مش خليه ارهابيه، خليه النحل، اشتغلوا زي خلايا النحل، لا يكن للكسول بينكم موطئ قدم. للاسف معظمنا كسالى، معظم اخواننا للاسف كسالى، يريدون ان ينزل عليهم المن والسلوى من السماء، نريد ان نعيش هكذا وينزل علينا المن والسلوى. نحن بحاجه الى ان نتحرك لكي تكون ايدينا العليا. الايد العليا خير من اليد السفلى. انتوا بتشحتوا كل شيء، بنمد ايدينا في كل شيء، بناخد معونات في السلاح وفي الغذاء وفي الدواء وفي كل شيء. المفروض يا اخوانا نستحي من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. لازم انت اللي ترهب، لازم انت اللي تعد. انت الان ليبيا اهي بيقول لك ما مقفول عليها السلاح وعليها حصار، ترش لو هي بتصنع سلاحها ما كانش حصل لها اللي حصل لها، لو احنا اللي بنصنع سلاحنا ما كانش حصل لنا اللي حصل لنا، مش كده ولا ايه؟ لو احنا بنصنع غذائنا، لو احنا بنصنع دوائنا. لكن للاسف اي رئيس دوله من الممكن ان يجبر على فعل اشياء ما يقدرش يعملها. ليه؟ لانه يا تعمل يا نمنع، يا تعمل يا نفعل بيك ونفعل. ولذلك احنا منذ ان خرجنا وحبينا ان احنا نقوم ونقول احنا امه عربيه وامه اسلاميه، للاسف يروح قافل عليك الحنفيه لانك كنت مستعمر من فتره ما سمحلكش انك تبني صح، ولذلك يروح قافل عليك الحنفيه، ترفع عليك لفوق عندك بترول خير عظيم العالم كله بيستفيد منه، لكن في نفس الوقت مين اللي بيكرره؟ مين اللي بياخد منك المواد الخام وبيرجع لك في الاخر بسلعه بسعر اعلى؟ انت لا تفعل شيء غير انك بس انت يعني فرحان انا صاحب البير، والبير بيتاخد بعد كده للاسف. ماذا نفعل؟ ايه دي المشكله. واذا كما جينا في 73 والملك فيصل رحمه الله عليه قفل الحنفيه، لو اتفقنا واستطعنا ان نضع ايدينا في ايدي بعضنا البعض لعاده، لعاده للامه الاسلاميه شانها ولعادت لها قوتها. يعني انا ارجو من طلاب العلم واخواننا يقراوا كلمة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه اللي قرأها في جائزة او في اثناء حصولي على جائزة الملك فيصل العالمية. اقرأوا كلمته، مش انتوا اليومين دول في ذكرى 6 اكتوبر؟ اقرأوا كلمة العلامة محمود شاكر عن 6 اكتوبر واعرفوا قال ايه عن الملك فيصل، واعرفوا قال ايه عما حدث وقتئذ. الكلمة التي قالها وقرأها بين يدي الملك، كان الملك على ما اظن الملك خالد، قرأ الكلمة امامه، تكلم عن حرب 73 وماذا فعل الملك فيصل وماذا مع فعلوا في ذلك الوقت الذي نرجو من ربنا ان تعود الينا هذه الروح العظيمة التي كنا عليها. وقتئذ في 73. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.